الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه كتاب الأحكام والقواعد: قال باب ما جاء في قتل الوزر. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل وزرة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة. قال: وفي الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامع كتاب الأحكام والقواعد، وقد سبق أن مر في الدرس الماضي أن في بعض النسخ وهي نسخة الشارع في تحوية الأحوري أنه ليس فيها هذا الكتاب، ولا الكتابين قبله، فإنما فيها كتاب الصيد والأحاديث مستمرة في كتاب الصيد إلى كتاب الأواحي وهو الكتاب الذي بعد هذا. وذكرت أن كثيرا من هذه الأحاديث التي جاءت في هذا الكتاب الذي قبله وهو تتعلق بالذبح والذبائح والقتل، وأن هذا لا يستقيم على كتاب الصيد وحده، بل يعني يكون معه غيره، يعني كأنه قال كتاب الصيد وغيره، يعني مما يشابهه أو مما يعني هو قريب منه. وكما قلت يعني بعض العلماء يبوب فيقول أو يذكر كتاب اسم كتاب الصيد والذبائح، كتاب الصيد والذبائح، لأنها متقاربة ومتشابهة. وقد أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أورد ترجمة باب قتل الوزر، باب قتل الوزر، باب قتل الوزر. وأورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل وزرة في الضربة الأولى فله كذا وكذا، ومن ضربها في الثانية فله كذا وكذا، ومن الثانية كذا وكذا، ومن ضربها في الثالثة فله كذا وكذا، يعني أبهم المقدار الذي هو له من الأجر. وكل والثانية أقل من الأولى، والثالثة أقل من الثانية، لأن أعظمها أجرا هي الأولى، ثم تليها الثانية، ثم تليها الثالثة. وهذا وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة أن الضربة الأولى له 100 حسنة، وهذا فيه حث على الحرص على قتل الوزر وعلى انتهاز الفرصة، بحيث يصيبه في الضربة الأولى حتى يحصل هذا الأجر العظيم الكثير الذي وعد الله به، والذي هو دون الضربة، دون قتله في الضربة الثانية أو الثالثة. فيكون هذا التفاوت في هذه الدرجات في الثواب يقتضي الترغيب والحث على أن يتمكن الإنسان من إصابته في الضربة الأولى، فيجتهد ويحرص من أجل يحصل هذا الأجر العظيم، وأن لا يفوته عليه بحيث يفوته فيضربه ثم لا يصيبه ثم يضربه الثانية فينقص أجره إذا أصابه، ثم إذا لم يصبه في الثانية وأصابه في الثالثة نقص أجره. فيه بيان التأكيد والحث والترغيب في إصابته في الضربة الأولى ليحصل أو لتحصيل الأجر والثواب الكثير الذي وعد به، والذي جاء في بعض الروايات الصحيحة أن في الشارع الذي ذكره في الصحيحين في أحدهما، يعني أنه في أنه 100 درجة من حسنة. شوفوا الشيخ الذي قاله في الشرح في الحديث، هذا مثل من قتل وزرا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة. وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذا الوزر كان يعني ينفخ النار على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي بها، يعني هذا من شدة عدائه ويعني للإنسان وللبشر أنه يعني كان ينفخ النار كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، وقد أشار إليها إليه المصنف في الشارع الشافعي قال في الباب عن فلان. وما حديث ابن شديد اخرجه عن الشيخان بنفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الوزر وقال كان ينفق على ابراهيم. كان ينفق على ابراهيم يعني في النار، ثم القي في النار ينفق في النار لتتوقف على ابراهيم عليه الصلاه والسلام. قال حدثنا ابو كريب. ابو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقه اخرجه اصحابه في السته. الموتي. الموتي بن جراح الرغاثي الكوفي ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج أصحاب في الستة وروايته البخاري مقرون. عن أبيه أبي صالح وهو اسمه دكوان ولقبه الزيات ويقال السنان وهو ثقة أخرجها أصحاب في الستة. عن أبيه هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه وهو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن ابن مسعود. ابن مسعود عبد الله بن مسعود اخرجه اصحابه في الستة. وسعد بن ابي وقاص اخرجه اصحابه في الستة. وعائشة من المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بن الصديق وهي ممن اكثر رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ام شريك. ام شريك اخرج لها اصحاب كتب الاب داود. اصحاب كتب الستة الا ابا داود. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل الحيات. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سائر بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا ذقتي شيء والأبصر فإنهما يلتمسان البصر ويشتقان الحبلى. قال وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسهل بن سعد رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامر. ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب رضي الله عنهم أيضا وقال عبد الله بن المبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. ثم أرجع أبو عيسى باب قتل الحيات. والحيات هي إحدى الفواتق التي تقتل في الحل والحرم كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث في قتلها في قتل الحيات. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن أنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول قال اقتلوا الحيات واقتلوا الطفيتين والأبصر، يعني أنه تقتل الحيات يعني كلها تقتل ويقتل أيضا الطفيتين وهو يعني وهي حية في ظهرها يعني خطان يعني مثل الطفيتين وقيل أنها يعني خوص شجر المقل والأبصر وهو يعني أيضا حية يعني أبصر قيل أنه قصير الذنب وقد وهذا التنسيق أو التخصيص هو يعني فكرة الحياة كلها وعلى الأخص يعني هذين النوعين الذي هو الطفيتين والأبصر. وقال إنهما يلتمسان البصر يعني أن هو يستقام الحبل أو الحبلة يعني بحيث إذا نظر إذا حصل النظر يعني من ذلك الحية ومن الحبلة فإنه بإذن الله يعني يكون ذلك سببا في سقوط الحملة التي في بطنه وكذلك أيضا سببا في العمى. فأخبر عليه الصلاة والسلام بقتل الحيات على سبيل العموم وبقتل هذين النوعين منها على سبيل الخصوص، وعلل ذلك بهذا التعليل كونهما يلتمسان البصر يعني بحيث انهما يطمسانه يعني بحيث اذا حصل النظر يعني بين الانسان وبين تلك الحيات، ويسقطان الحبل يعني بحيث تسقط الحبل ما في بطنها بسبب نظرها الى ذلك الى تلك الحيه ونظر الحيه اليها. قال حدثنا قتيبة. قتيبة هو ابن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث هو ابن سعد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سالم بن عبد الله. سالم بن عبد الله وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحد العباد له الأربعة. واحد السبع المكرمين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشه وابي هريره وسهل بن سعد. سهل بن سعد الساعدي اخرجه اصحاب الكتب السته. وقد روي عن ابن عمر عن ابي لبابه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامر. يعني ان هذا النهي الذي جاء في الحديث وهو قتل الحيات عموما وخاصه الأبصر والقفيتين أنه جاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فيها استثناء الحيات التي تسكن البيوت والتي تكون موجودة في البيوت، فإنها لا تقتل حتى يعني حتى يحصل إذانها وتحريرها وتحريجها، ويعني بذلك وبعد ذلك إذا لم تخرج بعد ثلاث يعني بعد ثلاثة أيام فإنها يعني تقتل. فالحاصل أنها لا تقتل ابتداء وإنما يعني تحذر وتنذر، ويعني وأنها إذا لم يحصل منها فإنها يقتلونها، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن عوامر البيوت العوامر هي التي تسكن عامر الشيخ وساكنه، فهي من سكان البيوت ومن يعمر البيوت، فإنها تحذر وتنذر ويعني تؤذن، وبعد ذلك إذا لم مضى ثلاث وهي لم تخرج فعند ذلك يحل قتلها. فلم نهى بعد ذلك عن قتل حيات البيوت وهي العوامر. العوامر يعني السواتر التي تسكن. أبو لبابة هذا عبد المنذر وهو صحابي أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. يروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا. زيد بن الخطاب أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأبو داود. وقال عبد الله بن مبارك إنما يكره من قتل الحيات قتل الحية التي تكون رقيقة فإنها فضة ولا تلتوي في مثلها. يعني الحديث عام، أقول حديث عام يعني عوامر البيوت يعني كل عوامر البيوت أنها تقتل، فإنها تؤذن أو يعني تحرج أو يعني تحذر وبعد ذلك تقتل بعد ثلاث. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لبيوتكم عمارا فحرزوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوهن. قال أبو عيسى هكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد الخدري. وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث قصة. حدثنا بذلك الأنصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر. وروى محمد بن عدلان عن صيفي نحو رواية مالك. عمر بن عيسى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في البيوت عمارا فآذنوها ثلاثا فحرجوا عليهن ثلاثا فإن بدا لكم منها شيء بعد ذلك فاقتلوه، يعني بعد الثلاث، إن ظهر لكم شيء بعد الثلاث فإنكم تقتلونه، يعني إذا ظهر لكم بعد أن حصل منكم هذا التحريج وهذا التحذير والإذان، ظهر لكم بعد ثلاثة أيام فإنه يحل لكم ويباح لكم أن تقتلوه. قال حدثنا هناد، هناد بن سري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد مثل ما قال السنة. عن عبده، عبده بن سليمان وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن قيسي، عن قيسي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود تلميذ النسائي. مسلم وأبو داود تلميذ النسائي. عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو سعد بن مالك بن سنان أحد السبعة المشهورين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى مالك بن أنس هذا الحديث عن قيسي عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد. وهذه طريقة أخرى عن مالك وهذا أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. عن قيسي عن أبي السائب، نعم، وهو ثقة أخرج أبو خالد في القراءة ومسلم أصحاب السنة. وهو ثقة أخرج أبو خالد في القراءة ومسلم أصحاب السنة. قال في الحديث قصة، قال حدثنا بذلك الأنصاري. الأنصاري هو إبراهيم إسحاق بن موسى، نعم، إسحاق بن موسى الأنصاري، وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن معن، عن معن وأبي عيسى ثقة أخرجه أصحاب الستة. قال وروى محمد بن عجلان، محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال قال أبو ليلى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود ألا تؤذينا فإن عادت تقتلوها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى. ثم أبو عيسى حديث أبو ليلى والد عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بدا لكم إذا ظهرت الحية في المسكن، إذا ظهرت الحية في المسكن، نعم، إذا ظهرت الحية في المسكن فحذجوا فقولوا لها إنا نسألك بعهد نوح وعهد سليمان أن لا تؤذينا، نعم، فإن عادت فإن عادت فاقتلوها، لا تؤذينا فإن عادت فاقتلوها. وهذا مثل الذي قبله في مسألة التحريج، ولكن بهذه الطريقة وبهذه الكيفية هي جاءت من هذا الطريق الذي فيه ابن أبي ليلى الفقيه، وهو يعني ليس حجة ولا يحتج لمن فرض به ومن جاء من طريقه، وهو مشهور بالفقه ولكنه في الحديث يعني ليس لا يحتج به يعني في اذا انفرد. والذي ورد انه انها تحرج وان تحذر وانك اذا عدت يعني ان بقيت فان سنقتلك. قال حدثنا هناد عن أبي زائدة، ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا ثقة أخرج أصحاب في الستة. ابن أبي ليلى، ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو صديق سيء الحفظ جدا، صديق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنة. عن ثابت البناني، ثابت بن البناني ثقة أخرج أصحاب في الستة. عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبيه أبي ليلى وهو صحابي أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن، هل هذا خاص في المدينة؟ الحديث ورد بلفظ العموم، وبعضهم قال إنها خاصة في المدينة، لكن كونها جاءت على سبيل العموم يعني يدل على أنه لا خاص في المدينة. قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في قتل الكلاب. في الدرس الماضي الذي مر بنا وهو محمد بن يحيى الذي في حديث الحبلى يعني إلا إذا وضعت ما في حملها إذا كانت مثلية، وما ذكر معه في الحديث وكان جاء في بعض النسخ أنه محمد بن يحيى شفيه هذا الأول ليس القطعي نعم محمد بن يحيى القطعي وجاء في الحديث الذي سيأتي بنفس الطريق في نسبته الميثابوري الذي هو الذهلي بالرجوع إلى ترجمة أبي عاصم النبيل في تهذيب الكمال يعني وجد أو وجدت أنه أن الذي يروي عنه الميثابوري ولم يذكر القطعي أنه من الرواة عن أبي عاصم النبيل فيكون الذي ذكره الترمذي هناك في الإسناد عنه الميثابوري يعني هو الأظهر لأنه لم يذكر الحافظ أو لم يذكر المزي الحافظ المزي في تلاميذ أبي عاصم النبيل محمد بن يحيى القطعي فإنما ذكر الميثابوري فقط أما عن صحة الأسرار فإنه ما زاد على أن قال محمد بن يحيى يعني ولكنه جاء بعده بالحديث الذي يليه وذكره كما جاء الميثابوري. رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل الكلاب. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور بن زادان ويونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لولا ان الكلاب امه من الامم لامرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل اسود بهيم. قال وفي الباب عن ابن عمر وجابر وابي رافع وابي ايوب رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض فقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم. ما جاء في من أنفك كلبا ما جاء من أنفك كلبا ما يكون ثم أرد هذه الترجمة ليس هذه الترجمة يا وهي باب ما جاء ما جاء في قتل الكلاب. أوري فيه أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن مغفل عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وجاء يعني بعد ذلك النهي عن قتل الكلاب يعني فيكون يعني رسول الله لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها ولكن اقتلوا منها كل أسود بهيم. ويعني وهذا يفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الأمر بقتل الكلاب لأنها أمة من الأمم يعني وكما قال الله عز وجل فما من دابة في الأرض ولا طائر يطير وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم يعني فهي أمم تسبح الله عز وجل وكما قال الله عز وجل إن شاء الله يسبح بحمده ولكن يقتل منها كل ما كان ضارا وكل ما كان مؤذيا والذي لا يؤذي من الكلاب وغيرها فإنه لا يقتل. ومن كان مؤذيا أي من أي نوع سواء كان من الكلاب أو من القطط أو من الدواب الأخرى يقتل لإيذائه ولدفع ضرره وفساده وإفساده. أما إذا لم يحصل منه ضرر فإنه يترك ولا يقتل. وقال اقتلوا كل أسود بهيم ولكن يعني القتل لما يحصل منه الضرر سواء كان أسود أو غير أسود. وقد جاء في بعض الأحاديث أن الكلب الأسود شيطان الكلب الأسود شيطان ونقول ذلك أن فيه صفات الشياطين مثل ما جاء في الإبل أن فيها صفات الشياطين وذلك لشدتها يعني غلظة طبعها وما يحصل يعني من من من من من من الضرر بها إذا حصل منها يعني المهار أو ما إلى ذلك أو يكون منها يكون منها قائلا فما كان مؤذن هو الذي يقتل، وما كان غير مؤذن فإنه لا يقتل من الكلاب وغير الكلاب، من الكلاب وغير الكلاب. هنا قال في شرح هذا الحديث الباب الذي يلي الذي يلي هو من أنفق سلبا ما ينقص من أجره. قال حدثنا أحمد بن الوليد، أحمد بن الوليد ثقة أخرج أصحابه في ستة، عن هشام هشام بشير واصل ثقة أخرج أصحابه في ستة، المنصور بن زادان، المنصور بن زادان ثقة أخرج أصحابه في ستة، ويونس بن عبيد وكذلك ثقة أخرج أصحابه في ستة، عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحابه في ستة، عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أخرج أصحابه في ستة، وفي باب عن ابن عمر وجابر وأبي رافع، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب، وأبو أيوب، وأبو أيوب الأنصاري حاج بن زيد أخرج أصحاب الكتب. قال الرضيق ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه من شيء من البياض، فقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم. يعني أنه لا يستحب للسرد، يعني بعض أهل كره لما ورد فيه من تخطيط مثل هذا كان هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء من أمسك كلبا ما ينقص من أجره. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار ولا كلب ماسية نقص من أجره كل يوم قيراطان. قال وفي الباب عن عبد الله بن المغفل وأبي هريرة وسفيان بن أبي زهير. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أو كلب زرع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. قيل له: إن أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع، فقال: إن أبا هريرة له زرع. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا كلام بابه باب ما من أنفس كلبا ما ينقص من أجره. باب من أنفس كلبا ما ينقص من أجره، أي ما الذي ينقص من أجره؟ وذلك أن إنفاس الكلاب من غير ما رخص فيه يحصل أجرا، يفوت أجرا وينقص أجرا، لأن الكلاب لا تدخل البيت الذي فيه، لا تدخل، لأن الناس لا تدخل البيت الذي فيه كلب كما جاء ذلك في الحديث. فيكون انساكها وادخالها البيوت وابقائها في البيوت يعني سببا في حرمان دخول الملائكه، ويعني وينقص من اجره ايضا شيء كما جاء في بعض النقص من هذه القراءات التي في سياتي ينقص من اجره كل يوم قراطان. والقراطان يعني معناه مقدار من الثواب، مقدار من الثواب الله أعلم بتحديده ومقداره، لكن ما دام في نقص أي نقص فإن هذا ضرر وخطر على الإنسان، أنه يعني يتخذ كلابا تكون في سبب في نقص أجره، بل عليه أن يبتعد عن كل شيء ينقص أجره ويحول بينه وبين تحصيل الثواب والإبقاء على الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. وقد ورد أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار، من اقتنى كلبا أو اتخذ كلبا ليس بضار أو ولا كلب ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. هنا ذكر أن أنه يستثنى من ذلك الذي لا ينقص فيه الأجر هو الكلب الضاري وهو كلب الصيد. الكلب الضاري الذي هو كلب الصيد وكلب المنشير. وجاء في الحديث الآخر والرواية الثانية أنه قيل له فإن أبا هريرة تقول أو كلب زرع قال إن أبا هريرة له زرع. يعني ومعنى ذلك أنه خبير بالشيء الذي يكون له به علاقة أو الشيء الذي له به خاص. وهذا كما مر لنا بالأمس أن عندما جئنا في كتاب الصيد قال كنا أهل الصيد وأن يعني صاحب المهنة يعني يكون كبير وصاحب العمل المعين يعمل على أن يكون خبيرا بأحكامه الشرعية حتى يأتي منها ما هو مشروع ويذر ما ليس المشروع. قال عن أبي هريرة صاحب زرع يعني من ذلك أنه خبير وعنده علم لأن من كان متعلقا بشيء أو مختصا بشيء ثم فإنه يحرص على معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة به. ولهذا جاء عن أبي هريرة وعن غيره ذكر الثلاثة التي هي كلب الماشية كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع. حدثنا أحمد بن منيع عن إسماعيل بن إبراهيم عن علي بن إبراهيم بن علي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أيوب أيوب بن أبي تميم الصوفي الثاني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن نافع عن نافع وهو مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن محمود قال وفي الباب عن عبد الله بن مغفر وعن أبي هريرة وسفيان بن أبي زهير سفيان بن أبي زهير أخرج له قال المسلم والنسائي بن ماجه قال المسلم والنسائي بن ماجه. قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وحمد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وعمرو بن دينار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر وهذا رباعي من الكنز العالية عند الترمذي. قال حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن الأعمش عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله المغفر رضي الله عنه أنه قال إني لممن يرفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب فقال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيرار إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أرد أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال لولا أن الكلاب أمة إني من يرفع أغصان الشجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتب. ومثل هذا الكلام يدل على ضبط الراوي لما رواه ضبط الصحابي لما رواه لأن كونه يذكر شيئا عند تحمله الحديث يعني يدل على ضبطه وإتقانه للشيء الذي تلقاه لأنه روى الحديث وتحمل الحديث وعرف الهيئة التي كان هو عليها عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بالحديث وأنه كان يرفع أغصان الشجرة من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان تحت شجرة. فهذا يعني من الأشياء التي يذكر العلماء أنها تدل على الضبط. ومنها حديث ابن عمر يقول قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكري لأنه يتذكر الهيئة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها عندما حدث بها الحديث يعني وضع يده على كتفه وهو يحدث بها الحديث. فهذا قالوا فيه ربط الراوي ما تحمله لأنه تذكر مع لأنه ضبط مع الحديث الهيئة التي كان عليها عند التحديث بالحديث. لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها هذا مثل الذي مر وجاء في هذه الزيادة وهي قال فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عمل كل يوم فراق وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم فراق. فيعني فهذا مثل الذي قبله الا ان هذا في قيراط وهناك فيه قيراطان. الا كلب صيد او كلب حرث او كلب غنم. نعم هذا الذي يستثنى لانه يعني يجوز اتخاذه ولا يحصل نقص اجر به لانه معدوم به شرعا فلا يحصل به نقص الاجر. اما ما لا يلزم به شرعا فهو الذي ينتشر به الاجر. قال حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد. عبيد بن اسباط بن محمد هو صدوق بن خالد بن القراءه والسلمي وابن ماجه. صدوق بن خالد بن القراءه هو الذي والسلمي وابن ماجه. عن ابيه. عن ابيه هو اسباط بن محمد وهو ثقه في اصحاب الكتب. ثقه في اصحاب الكتب. عن الاعمش. الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقه في اصحاب الكتب. نعيم بن مسلم. نعيم بن مسلم هو المكي وهو ضعيف. أقول له سلمي بن ماجه. عن الحسن. عن الحسن وهو مر ذكره وعبد الله بن غفار مر ذكره. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وغير واحد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن عطاء بن أبي رباح أنه رخص في إمساك الكلب وإن كان للرجل شاة واحدة. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بهذا. ثم أورد أبو عيسى حديث أبي هريرة الذي فيه ذكر الاستثناء الكلب الصيد والماشية والزرع. وهو الذي قال ابن عمر ان ابا هريره صاحب زرع يعني عنده علم وهذا هو العلم الذي عنده وهو هذا الحديث الذي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر هذه الامور الثلاثه المستثنات ومنها كلب الزرع الذي يتخذ لحراسه الزرع. وذكر يعني اثرا يعني بعد ذلك عن عطاء بن ابي رباح ان الانسان له أن يتخذ الكلب لحراسة الماشية ولو كانت قليلة حتى ولو كانت واحدة ولو كان له شاة واحدة فإنه يرخص له أن يتخذ شيئا لحراستها. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة من النسائي. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. معمر أخرجه أصحاب كتب الستة. ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. ويروى عن عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. حدثنا بذلك إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الأدوية. عن حجاج بن محمد. حجاج بن محمد السيوطي الأعور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. ابن جريج وعبد الملك بن عبد الملك بن جريج ثقة أخذ وقال في ستة. عن عطاء يعني الذي هو صاحب الكلام لأن هذا إسناد إليه وهذا يسمى المقطوع في علم المطلع لأن الإسناد إذا انتهى إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع وإن انتهى إلى الصحابي قيل له موقوف وإن انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له مرفوع. فالإسناد الذي ينتهي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمى المرفوع والذي ينتهي إلى الصحابي يقال له مقطوع والذي ينتهي إلى من دون الصحابي يقال له مقطوع وهو غير المنقطع لأن المنقطع من صفات الإسناد والمقطوع من صفات المتون لأن المقطوع هو متن انتهى إسناده إلى من دون الصحابي والمنقطع هو الذي يسقط من إسناده رجل أو أكثر. ثلاث أسئلة عن اتخاذ الكلب للحراسة. حراسة الماشية وحراسة الزرع وصل هذه حراسة البيت ما يجب تخلي حراسة البيت. هل اتخاذ هذا المعلوم فيه كان الصيد الله أو ماشي يمنع من دخول الملائكة؟ معلوم أن البيوت يعني لا يتخذ فيها كلاب لكن يعني مثل حضائر الحضائر مثل الزرع وهذه هي التي يعني يرخص فيها لأن وإذا كان الناس يعني ما يعني الكلب يعني كلب الصيد هذا لا يجد لنا يعني مكان له إلا بيوتهم فإنه لا يعني لا يمنع دخول الملائكة لأن هذا شيء مدون في شعره. هل القراط الوارد في الحديث مثل القراط الوارد في الصلاة على الجنازة؟ لا لا ليس ذلك لأن ذلك الثواب وقد جاء أنه مثل أخذ وأما هذا فهو عقاب فلا يكون مثل هذا مثل هذا. القراط يعني جزء من شيء. جاء في بعض الروايات أن ابن عمر لما روي وهو حديث القرآن كان سئل عن سبب المنع فقال إنه ينبح على المسلمين ويؤذيهم. هل هذا يدل على أن الكلب إذا كان لا يضر الناس أو في مكان لا يضرهم فاتخاذه جائز لأن الحكم يدور مع علته؟ الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى من الاتخاذ هذه الأمور الثلاثة فغيرها لا يجوز أن يتخذ. لكن هذا من أسبابه أو من الأشياء التي يعني هي كون هيد الناس يكون يعني أيضا يكون سببا في نقص الأجر فهو ينقص أجره لو اتخذه ولو لم يؤذي أحدا من الناس لكنه إن آذى أحدا من الناس هذا يكون أشد وأشد. نقل الشارح عن القاري في قوله نقص من يده كل يوم قراطان أي من أجل عمله الماضي فيكون الحديث محمولا على التهديد لأن حفظ الحسنة بالسيئة ليس من مذهب أهل السنة والجماعة. نعم يعني من الحسنات يذهب السيئات وأما كون السيئات تذهب الحسنات هذا ليس يعني قال ليس من مذهب أهل السنة والجماعة لكن يعني كما هو معلوم أن ينقص من أجره يعني إما الأجر الذي في المستقبل أو الأجر الماضي يعني وهذا جاء به الشرع لأنه يحصل النقص من أجره التي له وهو يعني رجح أن يكون الثاني الذي هو المستقبل يعني أنه لا يستوي له يعني أنه لا يستوي له يعني بعض الأجر بسبب هذا العمل كل تخلص من أجل أن لا يقال أن الذي ذهب أو الذي كتب من قبل أسقطه في تلك الأيام. ومعلوم أن من الثواب على الحسنة الحسنة بعدها من العقوبة على السيئة السيئة بعدها فلما هي المهم أن ينقص من أجره وأنه يعني يحصل له الضرر وسواء كان هذا أو هذا هو ضرر عليه. رحمه الله تعالى باب ما جاء في الزكاة بالقصب وغيره. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع الزكاة بالقصب وغيره. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خليل عن أبيه عن جده رافع بن خليل رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ثم ذريت باب في الذبح والقصب وغيره يعني لغير السكاكين لأن السكاكين هي الأصل فيما يذبح به المدى والسكاكين هي التي يذبح بها ولهذا قال ليس معنا مدى يعني يشير إلى أن الذي يذبح به ليس معنا وهذا يعني معلوم عندهم معهود عندهم أن الذبحة تم بالسكين الشفرة كما جاء في حديث الشداد بن عوس الذي يقول فيه مرة قتل الإحسان على كل شيء فإذا قتلت مرة قتلة وإذا ذبحت مرة ذبحة وليحد أحدكم شفرته أي السكين وليرح ذبيحته. فإذا لم يكن الإنسان عنده تلك الآلة التي هي السكين أو الشفرة أو المدية فإنه يذبح بأي شيء حاج كما سبق أن مر بنا في حديث ذات المروة وهي الحجارة الملزة البيضة التي تكسر فتصير كسرها لها حدود مثل متر الستين ينزح بها, فإن الذبح يكون لكل شيء يحصل به إراقة الدماء وإنهار الدم وإزهاق الروح يعني بذلك من أي شيء كان, سواء كان من الحجر أو من الحديد مما ليس كتاتين أو من القصب, والقصب هو المجبب المجوف الذي يعني يقسم قسمين ثم يكون يعني حاجا يذبح به عند الحاجة, ثم يذبح بالحجر عند الحاجة. أورد فيه حديث رافع بن خير أنه قال قال يا رسول الله إنا ناقل عدو غدا وليس معنا مدع فبأي أي شيء نذبح. فقوله هنا ناقل عدو غدا وليس معنا مدع أن يفسر بأن المقصود أنهم إذا حصل شيء مثلا نحتاج إلى الذبح, أو أنهم يذبحون يعني مما معهم ليتقووا على العدو, ليتقووا على العدو يعني ليأكلوا ويتقووا على العدو بحيث لا يكون معهم ضعف وهزال بسبب عدم الطعام وبعدم تناول الطعام. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى بقاعدة عامة, قال لا أنهر الدم وذكر اسم الله عليه وكل ليس السنة والبطء. أنهر الدم مقصود بأي شيء ينهر الدم, سواء كان من حديد أو من قصب أو من حجارة أو من أي شيء يكون حادا يحصل به الذبح وإراحة الذبيحة. ما أنهر الدم ذكر اسم الله عليه, بمعنى ذلك أنه لا بد من ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة عند ذبحها, وإذا وهذا عند الذكر. وأما إذا نسي الإنسان فإنها تحل, أما إذا نسي فإنها تحل, إذا نسي الله عز وجل نسيانا فإنها تحل. فكل ليس السنة والظهر يعني استثنى من هذه الأشياء العامة التي غير السكاكين والتي هي خارجة عن السكاكين, هذه القاعدة العامة استثنى من ذلك السنة والظهر. ويكون عقد ترجمة للقصب لأنه ليس موجودا في الحديث, لأن الحديث ما فيه إلا ذكر السكاكين التي يذبح بها. إذا ما عدا السكاكين مما يحصل به الذبح وإراحة الذبيحة وإنهار الدم فإنه يعتبر ذبحا شرعيا, سواء كان من قصب أو من حصى أو من حجارة أو غير ذلك. وذكر اسم الله ليس السنة والظفر, ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين أن الظفر أن السنة أنه عظم والعظام لا يذبح بها. وقد جاء في بعض الأحاديث أن العظام هي طعام أخوان من الجن, ولهذا جاء أنه لا يستثنى يستنجى بعظم ولا بروث, لأن العظام هي طعام الجن والروث هو طعام دوابه كما جاء في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك به تلميذ له, كما أنه لا يستنجى بها كذلك لا يذبح بها فيكون عليها الدم. وأما الظفر هو مدى الحلكة يعني, ونقول من ذلك أن هذا من عمل الكفار الذي نهينا عن موافقتهم فيما يفعلون. قال حدثنا هناك حسن أحوص أبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي رجعه أخرج أصحابه في الكتب. سعيد بن مسروق هو ولد سفيان الثوري وثقة أخرج أصحابه في الكتب. عن عبايه بن رفاعة هو ثقة أخرج له أصحابه في الكتب. عن يريد وهو رفاعة بن رافع وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن جده رافع بن خليل رضي الله عنه أخرجه أصحابه في الكتب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد. هذا الحديث من قواعد الشريعة, إن هذا الذي فيه من القواعد العامة, لأنه بين أن كل شيء يحصل به انهار الدم هو حلال ويحل به الذبيحة, ليس من ذلك أن يكون ذلك بالظفر أو يكون بالعظم. فهذا من القواعد الكلية من الأمور العامة الجامعة التي تأتي بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثنا ابي عن عبايه بن رفاعه عن رافع بن قتيبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عبايه عن ابيه وهذا اصح وعبايه قد سمع من رافع والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرضى ان يزكى بسن ولا بعظم. قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار لقب بالله روايته وكيف لقب بالله قال رحمه الله تعالى باب من جاء في البعير والبقر والغنم اذا مد فصار ضحيا يرمى بسهم ام لا. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عبايه بن رفاعه بن رفاعه بن رافع عن ابيه عن جده رافع بن قديس رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر فند بعير من ابل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن قديس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ولم يذكر فيه عباية عن أبيه وهذا أصح والعمل على هذا عند أهل العلم. وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان. أمر يا عيسى هذه كلمة باب في البعير إذا ندى هل البعير والبقر والغنم إذا ندى فصار وحشيا يرمى بسهم أم لا؟ باب في البعير والبقر والغنم إذا ندى يرمى بسهم أو لا؟ الأصل في ذبح بهيمة الأنعام أنها كما مر تذبح مع خلقها وهو الذي يصل الرأس عن الرقبة أو من لبتها التي تكون عند ملتقى الرأس للرقبة من اليدين. وقد عرفنا أن الأصل في البقر والغنم أنها تذبح وأن الأصل في الإبل أنها تنحر وأنه يجوز نحر ما ينحر وذبح ما يذبح نحر ما نحر ما يذبح وذبح ما ينحر يعني يجوز العكس يجوز العكس. وأن يعني أن خلاف ذلك لا يكون إلا بالضرورة. الأصل قلت أن الأصل في ذبح الحيوان أن يكون بذبحه أو نحره والذبح يكون للغنم والبقر والنحر يكون للإبل ويجوز فيما ينحر أن يذبح وفيما يذبح أن ينحر ولا يجوز الذبح بغير هذه الطريقة إلى أن يأتي إلى يعني بقرة أو شاة أو ناقة يشق في فخذها أو في أي مواضع من جسمها حتى تموت فإن ذلك لا يجوز لأن هذا تعذيب للحيوان وهو ذبح غير شرعي. فقد سبق أن مر بنا في المصورة أنه لا يحل أكلها لأنها ما ذبحت ذبحا شرعيا لأنها فعل بها مثل ما يفعل في الأوابد. والأصل هو أن الذي يقدر عليه يذبح ولا يرمى فرميها جعلها تحرم ولا تحل. فكذلك الحيوان إذا ذبح بغير الطريقة المعلومة في هذا الذبح وهي ذبح في النحر والحلق فإنه لا يحل بذلك ولكنه يحل عند الضرورة مثل ما يكون الصيد الذي لا يقدر عليه إلا برميه يعني بأي جرح يعني يحصل له إذا أطلق عليه السهم وكذلك البعير إذا ندى أو البقرة أو الشاة إذا شردت وهربت وصارت متوحشة لا يستطاع الوصول إليها لتمسك وتذبح ذبحا شرعيا فإنها ترمى مثل ما يفعل بالصيد أو تردت في بئر وكان رأسها ويعني عنقها هو الأسفل وبقية جسمها هو الأعلى ولا يوصل إلى حلقها لتذبح فإنه يطعن في فخذها أو في الشيء الذي يولي الإنسان منها حتى ما تكون ميتة ما تكون متردية تموت فينحدث فيها دمها وتكون ميتة فإذا جرحت من أي جهة فإنها تحل بذلك وهذا للضرورة مثل ما هو الشأن في الصيد وقد أورد أبو عيسى حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير ولم يكن معهم خيل يعني حتى يلحقوه بالخيل ويمسكوه ويدركوه فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه الدواب عوابد يعني مثل الوحوش مثل الأشياء المتوحشة فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا يعني إذا هربت وتوحشت وصار الناس لا يستطيعون أن يصل إليها ليذبحوها فإنكم تفعلون بها هذا الشيء الذي هو رميها حتى تنحبس وحتى تكون مثل السيف الذي حل لكم لعدم قدرتكم عليه. قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلد بعير من ابن القوم ولم يكن معهم خير فرماه رجل بالسهم فحبسه الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش يعني اوابد يعني انها متوحشه يعني تشرب من الناس ولا يستطيعون الوصول اليها فما كان منها كذلك ففعلوا به هذا الفعل الذي حصل من ذلك الشخص الذي رماه بسهم فحبسه الله عز وجل بسبب ذلك السهم الذي اصابه فيكون هذا ذبح عند الضرورة فمثل هذه الصورة التي فيها الشروب أو التردي فإنها تذبح بأي طريقة يمكن ذبحها لأن يطعن في فخذها أو في أي مكان منها حتى يسيل الدم وحتى يحصل وحتى لا تكون ميتة بل تكون مذبوحة. حدثنا هناد عن ابن الاسوق عن سيد المسوق عن عباية عن أبيه عن جده قال حدثنا محمود بن غيلان عن وشيع عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج ورواه شعبة شعبة بن حجاج الواسطي هنا بصري ثقة أخرج أصحاب في ثقة والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول هل يجوز طعن الحيوان خاصه مثل البقر بين القرنين ضربه او جرحه لكي يسهل الذبح لان البقر غالبا ما يكون صعب الاضجاع عن الارض؟ لا يجوز ايذاء الحيوان لا يجوز إذا الحيوان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسن قتله وإذا ذبحتم فأحسن ذبحه وليحج أحدكم شفرته وليحج ريحته وضربها يعني بشيء يعني يؤذيها لا يجوز لأن هذا من إيذاء الحيوان وهو لا يجوز وإنما يعني يعملون عند ذبحها الشيء الذي يمكنهم الوصول إليه بطريقة شرعية بدون أن يكون فيها إيذاء للحيوان. أنا تكرار الكتب أنا أصح من النسخة اللي بين الدين كتاب الأطعمة هل تكرر في التحفة؟ فالأخي فيه يقول أني جهنت أمس منكم أن نسخة التحفة هي الأقرب في وضع أسماء الكتب. لا لا أنا أقول يعني الأطعمة يعني ما جاء فيها الكتب الثلاثة التي بعد الصيد الكتب الثلاثة بعد الصيد لا توجد في التحفة والأطعمة سيأتي كتاب مستقل وعدم وجود كتاب باسم الأطعمة هنا يعني هو الأقرب لأنه يكون مكرر ثم أيضا كتاب الأحكام والفوائد أيضا فيه تكرارا مع كتاب الأحكام الذي سبق أن مر فيعني في هذا العمل وفي هذا الشيء يعني يدل على أنها أولى من غيرها، لأن كل هذه الأمور المتعلقة في هذه الأبواب الثلاثة التي ما جاءت في التحفة وجاءت فيها مثل هذه النسخة هي بمعنى واحد، يعني كلها تتعلق بالذبائح أو القتل، يعني بشيء يعني يجوز قتله أو يفع قتله كالحيات والأوجاع. فيعني في هذا لا شك أن هذا العمل أو أن هذا التغيير أولى من غيره. هكذا يقول الأخ، يقول ولقد وجدت أن في الصفحة كتاب الأطعمة تكرر مرتين، مرة في صفحة 30 عند حديث رقم 1473 ومرة أخرى في صفحة 494 عند حديث رقم 1789 في المجلد الخامس. الآن الذي معنا في هذا المكان موجود يعني بعد كتاب الصيد يأتي كتاب الأضاحي، هذا اللي يفتحه، ليس به لا الذبائح ولا الأطعمة ولا الأحكام والفوائد. باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة في الصفة، قال كتاب الأطعمة عندك هنا الصفة صفة الأهوة اللي معنا كتاب الأطعمة باب ما جاء في كراهية أكل المصبورة موجود كتاب الأطعمة وضعوا لهم هذا العنوان جديد وجدك تكرر موجود أيضا؟ إيه بالطبع الجديد هذي هذا طبع جديد لا في طبعة أخرى أنا أعطى طبع جديد من الذي يعني فهمت أنه لا يوجد لا في الطبعة الهندية ولا في الطبعة يعني إحدى الطبعات الأخرى التي هي غير الهندية. هذه لا عجل ومسؤول هذا المحل اللي موقع كان فيها تكتب الأطعمة فيما بعد سيأتي نعم بس كان فيها مكان يعني يعني الكتاب الذي فهمته أن كتاب الأضاحي هو الذي بعد كتاب الصيد يعني ليس فيه لا الأطعمة ولا فلس. هل في نسخة أخرى يعني غير هذه النسخة؟ نقول نرجو منكم توضيح أن الرياء يحبط العمل الذي خالطه والحسد يأكل الحسنات مع ما ذكره القاري مما نسبه لمذهب أهل السنة والجماعة أن السيئة لا تحبط الحسنة. ولا شك أن الحسد يأكل الحسنات وكذلك يعني جاء الحديث تدل على وقال الله عز وجل ما سبق بقيلة إن كسبت أيديكم ويعفى عن كثير. ولا شك أن يعني حصول يعني شيء يعني يحبط العمل وجاء في أحاديث أن يعني حبط العمل يعني في ترك شيء مثل من ترك صلاة العصر حبط عمله يعني فيه أشياء تدل على هذا يعني على قضية. لكن يمكن على أساس أن جاء في القرآن أن الحسنات يجن السيئات وأن يعني ما جاء نص لأن هذه السيئات فيه بالحسنات يعني لكن كونه يعني جاء في نصوص يعني أخرى أن النقص يكون للحسنات سواء كانت مستقبلة أو ماضية النتيجة كلها النتيجة واحدة. يقول هل تصح هذه العبارة هذا ما قدرنا عليه والباقي على الله؟ كل شيء هو على الله ومن الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويعني حتى الذي قدر عليه هو من الله ليس يعني ليس من أحد شيء إلا وهو من الله عز وجل. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك الذين قد كتبه الله لك.